الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 23 من شهر رجب للعام 39 بعد 100 و400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مبحث الحقيقة والمجاز، ومبحث طويل أطلنا فيه النفس من أجل يعني أنه مبحث شائك وتنبني عليه مسائل عظيمة فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق كذلك بأصول الفقه. نعم، وقد وقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على من أثبت المجاز في لغة العرب وفي القرآن. فقال شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء قوله: كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا. قبل أن نقرأ رد شيخ الإسلام، نريد أن نقرأ عليكم موضعا من كلام بعض المتأخرين أو أحد المتأخرين، وهو الدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي في مقدمة تحقيقه على كتاب مجاز القرآن لعز الدين ابن عبد السلام، حيث ذكر كلاما مفاده وما لخصه شيخ الإسلام في هذه العبارة، أن حجة هؤلاء أو من حجج المثبتين للمجاز أنهم يقولون إن أهل الأعصار تواتر النقل عنهم على إثبات المجاز. فنقرأ كلام الذهبي ثم نورد كلام شيخ الإسلام في الرد عليه على مثل هذه الشبهة. قال الدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي في مقدمته على مجاز القرآن عز الدين ابن عبد العزيز ابن عبد السلام في صفحة 10، قال: ولكن إذا تجاوزنا كلا من ابن تيمية وتلميذه رحمة الله عليهما واتجهنا صوب الجمهور من علماء الأمة وأعلامها وصانع حضارتها ورائدي نهضتها العلمية والفكرية والثقافية والتشريعية، فإننا نرى شيئا آخر مختلفا جدا عما أبداه الإمام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده من منكري المجاز. يعني كأن يعني الذهبي، طبعا ليس الإمام الذهبي، أقصد مصطفى حسين الذهبي الذي حقق كتاب المجاز ومجاز القرآن لابن عبد السلام، كأنه يعني يرى أن ابن تيمية من الذين تفردوا بهذا القول، وكأن ابن تيمية أول من قال بإنكار المجاز. هذا كلام باطل، سوف يأتي بطلانه من كلام شيخ الإسلام نفسه. فالنحاة واللغويون والأدباء والنقاد والإعجازيون والبلاغيون والمفسرون والمحدثون والأصوليون والفقهاء، كل هؤلاء لهم مسلك آخر ومنهج آخر أطبقوا عليه، وهو العمل بالمجاز، كل في دائرة اختصاصه. تشهد بذلك مصنفاتهم وآثارهم العلمية الصحيحة النسبة إليهم. فها هو ذا ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن يدافع بغيرة وحماس عن أهمية المجاز، فيقول: ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا. استمر. وينتقد الزركشي أولئك المعارضين الذين ينفون المجاز ويصرح قائلا وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن. شطر الحسن. نعم. الأخير. نعم. يعني كأنه يصور أن كافة العلماء قد اتفقت كلمتهم على إثبات المجاز من لغويين ومحدثين ومفسرين. نعم، جمهور المتأخرين على إثبات المجاز، بل من المتقدمين كثرة أثبتوا هذا، لكن أين المتقدمون الذين قبل هؤلاء؟ هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، يعني كما قال شيخ الإسلام هنا في الرد على قول من قال وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا على وتيرة كلام هذا المحقق. الأذان. طيب تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا، فيقال هذا مما يعلم بطلانه قطعا، فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أولا أهل الوضع، ثانيا ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم، ثالثا بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة رضي الله عنهم الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع، فليس منهم أحد قال هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ولا ما يشبه ذلك. رابعا لابن مسعود وأصحابه. سوف يبدأ الشيخ الإسلام في تعداد فقهاء الأمصار بدءا من فقهاء الصحابة إلى من جاء بعدهم في القرون الأولى، الذين لا يستطيع أحد أن يثبت عن واحد منهم أنه جاء في كلامه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. تفضل. قال رحمه الله لابن مسعود وأصحابه. خامسا ولابن عباس وأصحابه. سادسا ولا زيد بن ثابت وأصحابه. وأصحابه. ويقول أن هذا لم يقع من ثم يعدد. يعني هذا مجرور. طيب مجرور. ولا زيد بن ثابت وأصحابه ولا من بعدهم ولا مجاهد. أكمل. ما هو توقف هنا؟ لا توقفت هنا. أي نعم. طيب هات أزيد. يعني هنا عدد بعض الأئمة أئمة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى إيه؟ توصلت إلى إيش؟ لمجاهد. أكمل. ولا سعيد بن جبير ولا عكرمة ولا الضحاك ولا طاووس ولا السدي ولا قتادة ولا غير هؤلاء، ولا أحد من أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم، ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا الليث بن سعد. هاتوا لنا من كلام هؤلاء الأئمة أئمة الأمصار في القرون الثلاثة الأولى، هم الذين عليهم المعول في نقل كلام العرب وفي نقل الأحكام. هاتوا لنا كلمة واحدة من كلام هؤلاء الأئمة أنهم ذكروا في كلامهم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فكيف إذا كان هذا الأمر لم ينقل على أئمة اللغة الأوائل كذا الذين هم عليهم أيضا المعول في نقل ها كلام العرب. طيب كما قال شيخ الإسلام وإنما وجد هذا انظروا إلى دقة شيخ الإسلام وإنصافه إلى دقة شيخ الإسلام وإنصافه إنما وجد في كلام أحمد بن حنبل لكن بمعنى آخر كما وجد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر وهذا الذي أشرنا إليه في المجلس له الماضي لما قرأنا عليكم شيء من كلام معمر بن المثنى في أول كتابه مجاز القرآن وبينا أن أبا عبيدة لم يقصد في هذا الكتاب معنى المجاز بالمعنى المصطلح عليه الذي هو قسيم له الحقيقة قال وأول من عرف أو من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه لكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية فاستخدم أبو عبيدة كلمة أو مصطلح المجاز بمعنى التعبير ليس بمعنى المجاز الذي هو قسيم له الحقيقة فمن هنا حدث الخلط رغم أن أبا عبيدة كما ذكرنا كان معتزليا شعوبيا ولم يكن من أهل السنة ولكن لا ينسب إليه قول هو لم يقصده حتى إن كان من أهل البدع هذا من إنصاف أهل السنة طيب قال شيخ الإسلام وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف لم يعني أئمة السلف الأوائل لم يرد في كلامهم هذا التقسيم أصلا في كل هذه العلوم الذين هم الايه الذين هم أولو الأمر فيه في كل هذه العلوم عليهم بنيت هذه الايه العلوم فنترك الأوائل أو الأصول ونأخذ ما تكدر. طيب قال شيخ الإسلام هذا أقوى ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة وبدأ يعدد فيهم كأبي عمرو بن العلاء الذي يعد إمام اللغة بلا منازع في البصرة وكان سنيا كان سلفيا أبو عمرو بن العلاء أئمة السلف في اللغة وأبي عمرو الشيباني من أبو عمرو الشيباني عمرو ابن مرة ابن مرار عمرو ابن مرار نعم اسمه أو أبو عمرو الشيباني المتوفى في العام الثالث عشر بعد المائتين الذي كان شيخ الذي كان الإمام أحمد يحضر أماليه في اللغة مجالس الأمالي التي كان يعقدها أبو عمرو الشيباني كان أحمد يحضرها فيعد من شيوخ أحمد في اللغة أبو عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم الذي يعد من أوائل المعاجم اللغوية بعد كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي قد أشرت أن لدي طبعة منه قديمة يعد من أوائل المعاجم اللغوية بعد كتاب العين كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني فأيضا هذا الإمام الذي يعد من مشايخ أحمد ويعد من أوائل أئمة اللغة في زمن السلف وصاحب معجم من أهم المعاجم لم يرد في كلامه أنه قسم اللغة إلى حقيقة ومجاز ثم أبو زيد وأبي زيد والأصمعي ومن الأصمعي عبد الملك ابن قريب الذي كان من جلساء الخليفة هارون الرشيد وكان أيضا سلفيا من أصحاب الحديث على منهج أهل الحديث كما شهد له بذلك أحمد وابن معين شهدوا شهدا للأصمعي، والأصمعي تقرأ على عشرة أوجه، على عشرة أوجه بضم وفتح وكسر، الأول الأول وليه والثاني إيه يعني، طبعا ضم هنا ثم الفتح هنا والعكس، فتقرأ على عشرة أوجه، الأصمعية والأصمعية والأصمعية إلى آخره. ها فالأصمعي عبد الملك بن قريب كان إماما فحلا في لغة العرب، وكان من جلساء هارون الرشيد، وكان يعظ هارون الرشيد كما أتت به عدة آثار رحمه الله تعالى، ولم لم يرد في كلامه أنه قسم اللغة إلى حقيقة ومجاز، وكان من الذين يثبتون صفات الله على طريقة السلف الصالح. طيب، والخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي قبل كل هؤلاء، الخليل بن أحمد توفي في العام الكام؟ قيل 75 وقيل 80 وقيل 70 بعد 100، صاحب أول معجم في لغة العرب، كتابه ليه؟ العين، يسمى بالعين. طيب، وسيبويه تلميذ الخليل، معروف سيبويه، وقيل إن علم سيبويه هو علم الخليل، وهناك من يدعي أن الكتاب لسيبويه إنما هو كله للخليل، إنما أخذه سيبويه من الخليل فأصله للخليل، وإنما اشتهر سيبويه ونسب إليه وهو أصله من إيه؟ من الخليل، الخليل بن أحمد. طيب، والكسائي أيضا كان من جلساء هارون الرشيد، والفراء، ولا يعلم أحد من هؤلاء عن العرب، هؤلاء إليهم المرجع في لغة العرب، فكيف يقال إن أئمة اللغة، إن اللغويين قد أطبقوا عليه على القول المجاز، ولم لم يوجد في كلام أحد من هؤلاء الأوائل المجاز. طيب، ثم ذكر الشافعي أنه لم يقسم الكلام إلى حقيقة، ومن هو الشافعي؟ إليه المرجع في لغة العرب، فكان فصيحا، كان قرشيا فصيحا الشافعي. ثم قال: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. ثم ذكر كذلك محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وصاحب الشافعي، أيضا قال له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، لم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة أي الأوائل، لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم، إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: إنا ونحن ونحو ذلك ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز، أن هذا مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبي من أصحابي من قال إن في القرآن مجازا، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا. وكما ذكر شيخ الإسلام أن كلام أحمد لا يعني به المجاز بالمعنى الاصطلاحي، إنما هو كما ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنما قصد به التعبير وليس المجاز الذي هو قسيم للحقيقة. فلذلك، ولكن هذا النقل عن أحمد أحدث التباسا، فجعلوا القول بالمجاز رواية عن أحمد، فقالوا عن أحمد روايتان، منها القول بالمجاز ومنها عدم القول بالمجاز بسبب عدم فهم كلام أحمد. طيب، إلى آخر الكلام الذي نقله شيخ الإسلام، وذكرنا أنه نقله عن فحول أئمة اللغة، أنهم لم ينسب لأحد منهم قول بليب المجاز أبدا. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام من الذي أثبت المجاز، والذين ذكرهم كلهم أئمة المعتزلة والمتكلمين، الآمدي والرازي وابن الحاجب. نعم. الآمدي والرازي وابن الحاجب إلى آخر أئمة الأشعرية وأئمة المعتزلة، هم الذين قالوا بليه بالمجاز، لكن لم يأتي عن أحد من أئمة السلف الأوائل القول بليه قول بالمجاز. نعم. وعدد بعد ذلك هؤلاء. نعم. ثم بدأ يذكر شيخ الإسلام الأدلة على منع وجود المجاز في لغة العرب، على منع وجود المجاز في لغة العرب، ويعني مما ذكره في ذلك أنه لا دليل على هذا الوضع كما ذكرنا من كلام الأوائل. قال: لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، أي أن الأصل في ألفاظ لغة العرب أنها تحمل على ليه؟ الحقيقة، على الحقائق، لها وضع استخدمت فيه. طيب. قال: نعم. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوم من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. هذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم ابن الجبائي من أئمة المعتزلة، أن مسألة اللغة، هل ألفاظ اللغة دي وضعت أم أنها موقوفة؟ وطبعا ويرد على هذا قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فالأصل في اللغة أنها موقوفة وليست اصطلاحية، يعني لم يجلس مجموعة من الناس وما اصطلحوا أن يسموا الأسد بالأسد مثلا، أو أن يسموا السماء بالسماء، لهذه ألفاظ أو هذه الأسماء إنما علمها الله عز وجل لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسمائها ولئن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية. أبو هاشم من هو أبو هاشم؟ ابن الجبائي من أئمة المعتزلة. وقال الأشعري: هي توقيفية. فالأشعري وافق أهل السنة. طيب. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال آخرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. وقال فريق رابع بالوقف، أي توقفوا، لم يقولوا اصطلاحي ولم يقولوا أنها توقيفية. طيب. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعض الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيها في معنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مفطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.